بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 13 من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا بصدد الكلام حول قصة أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم أزكى السلام. وحياة أبي الأنبياء إبراهيم فيها مواقف متعددة وأساليب في الدعوة متنوعة، وكان يتميز أبو الأنبياء بالعاطفة الحارة والقلب الرؤوف الشفوق على المدعوين. ويكفي أن الله ذكر في كلامه عن الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ثم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فكان رؤوفا رحيما بالمدعوين، كان قلبه مملوءا بالشفقة. والله عز وجل كثيرا ما مدح إبراهيم في آيات متفردة في القرآن الكريم، يعني تكون بعيدة عن ذكر القصص أو ذكر المواقف المتنوعة في حياته. يقول مثلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه أجره في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جعله الله قدوة وأسوة لجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وخصوصا لهذه الأمة ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن الصفات التي تميز بها إبراهيم القلب السليم. قال الله عز وجل: وإن من شيعته، أي من شيعة سيدنا نوح ومن ذرية سيدنا نوح، وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. كلمة سليم كلمة يعني عميقة واسعة وشملة، سليم من الغش والخداع والنفاق والقسوة والغلظة والشرك، سليم من كل عيب إذ جاء ربه بقلب سليم. ويكفي أن الله قال عنه: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بكل المطلوب منه وزيادة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بلغ درجة التمام والتوفية فيما أمره الله به، ولذلك جعله الله إماما للناس جميعا، قال: إني جاعلك للناس إماما. فمن مواقف سيد إبراهيم سؤاله لله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى. ونذكر هذا الموقف لأنه مناسب للترتيب، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي موقفه مع الملك النمرود، مع الملك الطاغية، في موضوع إحياء الموتى. فيعني ناسب ذلك أن نذكر هذا الموقف. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله هذا السؤال كما جاء في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا وموقنا بأنني قادر على إحياء الموتى؟ قال بلى، يعني أنا أؤمن. بلى لأنها في جواب النفي، تقع في جواب النفي، يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى، لكني أريد أن أرى تجربة بعيني حتى أزداد يقينا وتصديقا وثقة. وكما يعني يقولون: ليس المخبر كالمعاين. يعني أنت ممكن تسمع خبر من إنسان والإنسان ده يكون صادق، وصادق 100%، أنت لا تجرب عليه كذبا، لكن هل درجة تصديقك لهذا الخبر الذي سمعته بأذنك، هل الدرجة تكون أكبر وأعظم وأوثق، ولا عندما تشاهد هذا الحدث بعينك؟ أنت تصدق في، أنا أقول لك أنت تصدق الذي أخبرك بالخبر، لكنك لو رأيت الحدث بعينك فإنك إذا أخبرت به ستكون متفاعلا، وتكون يعني في غاية الاندماج وفي غاية المطابقة للصدق، يعني بحيث لما تتكلم عن الخبر تتكلم عنه بانفعال. فرق بين أن تسمع الخبر بعينك، تسمع الخبر بأذنك، وأن ترى الحدث بإيه؟ بعينك. فأراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يزداد، أراد زيادة، قال: ولكن ليطمئن قلبي. فالله عز وجل أخبره وقال له: فخذ 4 من الطير. ما نشغل أنفسنا أيها الإخوة بهذا الأمر، في بعض المفسرين يعني أتعبوا أنفسهم في تحديد أنواع الطيور: هدهد وغراب ووديك ومش عارف الطير الرابع إيه، كانت حداية حدقة ولا أي شيء من هذا، أي نوع من أنواع. ولو كان في تحديد الأنواع خير لذكره الله تعالى في الإيه في القرآن: 4 من الطير، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن يعني ضمهن إليك، واذبحهن، كما قالوا صرهن إليك يعني في تفسير هذه الآية، اذبح هذه الطيور 4 وقطعها قطعا وأجزاء، وفرق أجزاءها على 4 جهات مختلطة، يعني مثلا جزء من الغراب على جزء من الهدهد، وجزء من الحمام على جزء من كذا، فرق وجزأ هذه الأجزاء على 4 جهات، واجعل رؤوس 4 الطيور في يدك فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن إيه؟ منهن جزء، يعني 4 جبال في 4 اتجاهات بعيدة، اجعل كل جزء على في جبل بعيد عنه، ثم ادعهن، نادي هذه الطيور، نادها ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني العجيب أنه لما دعا هذه الطيور كل جزء تلاحم مع الجزء المناسب له، ثم اكتمل الجسد، جسد الطير، ثم جاء إلى الرأس في يد سيدنا إبراهيم والتحم مع الرأس، فلا الهدهد اختلط مع الغراب، ولا الغراب اختلط مع الحدقة، ولا الحدقة اختلط بأي طير آخر، يعني الطيور هكذا. طبعا هذا بإذن الله عز وجل، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز وجل. إذن هو رأى بعينه موضوع الإيه؟ إحياء الموتى، رأى بعينه، واعلم أن الله عز وجل. لكن هل سيدنا إبراهيم تعلم سر الحياة؟ يعني هل تعلم السر، يعني كيف ان هو يعني السر الروح اللي هو اللغز الكبير، اللغز في الحياة، وكيف احياء الموتى، هل تعلم هذا؟ طبعا لا، هذا امر خاص بمين؟ بالله عز وجل. وهذا أمر يا إخوة لابد أن ندركه جيدا، لأن بعض النصارى فتنوا بعيسى بسبب إحياء الموتى. نقول لهم إن عيسى أحيى الموتى بإذن الله، يعني عيسى في عيسى كشخص عيسى ما يستطيع أن يفعل شيئا، لكن الذي أذن له ومنحه هذه المعجزة هو الله عز وجل. وهذا هو السر في أن الله يكرر بمناسبة سيدنا عيسى، يقول وإذ خلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإيه بإذني. كم مرة بإذني؟ 4 مرات. يقول بإذني بإذني، وفي الآيات في سورة آل عمران يقول بإذن الله فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص فأنفق فيها فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله بإذن الله. هكذا، هذا هو موقف من مواقف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت نهاية المقام لسيدنا إبراهيم في العراق دعوته لأبيه وإعلان الاعتزال وإعلان أنه سيهاجر وسيترك هذه الأرض ليذهب إلى أرض أخرى يدعو الله عز وجل. حياة سيدنا إبراهيم كانت كلها دعوة، كلها دعوة، حركاته وسكناته وطعامه وشرابه، وكان دائما يدعو إلى الله عز وجل على أي وجه وعلى أي حال سيدنا إبراهيم. ولذلك كما تعرفون يعني طاف مساحة كبيرة من الأرض، يعني احنا بلغة الجغرافيا الحديثة منطقة الشرق الأوسط، طاف منطقة الشرق الأوسط، يعني شوف العراق وبعدين إلى الشام، فلسطين، إلى مصر، إلى فلسطين، إلى الجزيرة العربية، إلى فلسطين، إلى شمال الشام، يعني بين الحدود الشامية والتركية، يعني مسح مساحة كبيرة من الأرض، وفي كل رحلاته يدعو إلى الله عز وجل. فسيدنا إبراهيم بعد أن تكلم مع أبيه واستفرغ كل جهده ووعه قال له وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ولم يؤمن له من قومه إلا فردين اثنين، زوجته سارة أو زوجه سارة وابن أخيه مين؟ لوط. وبالمناسبة سارة هي أخت لوط، يعني سارة هي بنت أخو مين؟ بنت أخو إبراهيم، لأن كان يجوز في الشرائع السابقة يجوز زواج الرجل من بنت إيه؟ من بنت أخيه، ولم يحرم ذلك إلا في التوراة، كان يجوز زواج الرجل ببنت الأخ ولم يحرم ذلك إلا في الإيه؟ في التوراة عندما نزلت على سيدنا موسى. فسارة بنت أخي إبراهيم وهي أخت لوط هما اللذان آمنا بمين؟ بإبراهيم، كما سمعتم في الآية في صلاة العشاء فآمن له لوط، يعني مين آمن لمين؟ لوط آمن بسيدنا إبراهيم، له بمعنى به، آمن به سيدنا لوط، آمن بسيدنا إبراهيم، لأن سيدنا لوط لم يكن قد أرسل بعد، لم يكن قد أصبح إيه؟ نبيا، لأن فيما بعد سنتكلم عن سيدنا لوط كنبي مرسل إلى إيه؟ إلى قومه كما سمعتم في الآيات في صلاة العشاء. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. مين بقى اللي قال إني مهاجر إلى ربي؟ ما شاء الله. ليه؟ لأن إحنا عندنا وقف لازم، دي من الوقوف اللازمة، وقف لازم في المصحف، ما تقولش فآمن له لوط وقال إني، لأن لو وصلت يبقى كده إنك يبقى أثنت قول الهجرة لمين؟ للوط، لكن تقف فآمن له لوط ثم تقول وقال إني مهاجر إلى ربي، لأن يفهم من هذا الكلام أن إبراهيم عليه السلام هو الذي قال هذه الكلمة إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، كما جاء صراحة في سورة الصفات فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. سيدنا إبراهيم هكذا قال: إني ذاهب إلى ربي، يعني إني مهاجر. ولابد أن نعرف أن الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل في موضوع الهجرة، ولكنه مقتد بالأنبياء من قبله، وكثير من الأنبياء هاجروا، كثير من الأنبياء هاجروا، ومن ضمنهم زي ما شايفين سيدنا إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي فاهدي. وحنشوف سيدنا لوط يعني قومه يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكثير كما جاء في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم، أي إلى الرسل الذين هددوا بالإخراج والإبعاد، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف عين. سيدنا موسى زي ما انتم عارفين هاجر من مصر إلى مدين بعد أن هدد في حياته، ثم هاجر بعد ذلك ببني إيه؟ ببني إسرائيل. سيدنا عيسى ما سمي مسيحا إلا لأنه مسح الأرض ذهابا وإيابا دعوة إلى الله عز وجل. سيدنا يونس هاجر من بلده رغم أنه خرج بدون أن ينتظر الوحي، فكانت النتيجة أن ألقي في البحر والتقمه الحوت. كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هاجروا من أماكنهم، فهذه السنة، سنة الأنبياء موضوع الايه؟ موضوع الهجرة. وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة كان يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل. وده يعلمنا يا إخوة إن دايما المسلم عندما يكون في كرب أو في ضيق أو في ساعة هم وغم لا يلجأ إلا إلى الله عز وجل، يدعو إليه. هكذا فعل إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم كما سيأتي بالنسبة لسيدنا إسماعيل، وهو نفسه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو إيه؟ وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فسيدنا إبراهيم أخذ زوجه سارة وابن أخيه لوط وترك العراق واستقر الجميع في أرض فلسطين، غير أن سيدنا لوط كان بعيدا بعض الشيء، لأن سيدنا لوط استقر في المنطقة اللي هي حول البحر الميت، وأما سيدنا إبراهيم فيقال إنه نزل بالقرب من مدينة نابلس أو في هذه المنطقة مبدئيا. ثم بعد ذلك هاجر إلى مصر، وكانت مصر في هذا الوقت تحت حكم الرعاة اللي هم الهكسوس. ولما ذهب إلى مصر قال لزوجه سارة: لا يوجد مؤمنين على ظهر الأرض، يعني في المنطقة اللي احنا فيها، إلا أنا وأنت، فإذا سئلت فقولي إنك أختي. وهذه من ضمن الكذبات اللي هي في صورة كذبات، ولكنها كما قلت من باب المعاريض، لأنها أخته في إيه؟ في الله، أخته في الله أو أخته في الإسلام. صحيح إنها زوجة لكن هي أخته في الدين أو أخته في الإسلام، فالصورة صورة كذب. وهو أراد أن يفعل ذلك حتى ما يغتصبها الرجل الطاغية أو الملك الطاغية، الملك الجبار في هذه البلاد، لأن كان معروف أنه لما يرى أي إنسان معه زوجته فكان يقتل الزوج ويأخذ الزوج. لكن لما يعرف أنه إن هي يعني أخته أو كذا، ربما ما يكون فيه عداوة شديدة لإبراهيم ويتصرف فيما بعد. وبالفعل صار قابلة الملك، هذا الملك الجبار، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنها ذهبت إلى قصر الملك، أو أن الملك قد أخذها إلى قصره، وفعلا لأنها كانت على قدر من الجمال، وهذا في الحديث الصحيح، فأراد أن يغتصبها، لكن الله عز وجل بدعائها وتضرعها إلى الله سبحانه وتعالى شل يده، وقد حاول هذا 3 مرات، ولما فشل في المرات الثلاثة علم أنها امرأة مباركة وأنها معصومة من الله عز وجل، ولذلك أكرمها وأكرم زوجها وأعطاهم أو أعطاهما كثير من الأموال مثل الإبل والأبقار والعبيد، وعلى رأس الهدايا والعطايا أهدى لها مين بقى؟ هاجر. أهدى لها هاجر. ففيما لما رجع سيدنا إبراهيم من مصر رجع إلى فلسطين، وسارة كانت تعرف أن إبراهيم لم ينجب إلى الآن، فأهدته سارة فتزوجها، وهنا استجاب الله إيه؟ أهدته هاجر فتزوجها وأنجب منها مين؟ إسماعيل عليه السلام. وهذا هو الموصوف بالحلم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. معروف أن إسماعيل أكبر من مين؟ من إسحاق، أكبر منه بسنوات، فإسماعيل موصوف بالحلم وإسحاق موصوف بالعلم. وليس معنى ذلك أن إسحاق ليس عنده حلم أو أن إسماعيل ليس عنده علم، لا، كلاهما عنده حلم وعلم، ولكن في إسماعيل تتفوق صفة الإيه؟ الحلم، وفي إسحاق تتفوق صفة الإيه؟ صفة العلم. لأننا إذا قلنا غير هذا فإننا بذلك نعيب في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء لابد أن يكونوا على أحسن صورة وعلى أكرم الاصطفات والأخلاق، فلا بد لأي نبي من حلم ولا بد لأي نبي من علم. ولكن كما قلنا إن فيه صفة غالبة عن إيه؟ عن صفة أخرى. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما ولد له إسماعيل شيء طبيعي، فطر وغرائز مركوزة في النساء، إن سارة تغير من مين؟ من هاجر، شيء طبيعي. وبعدين سارة معروفة أنها بنت أخو مين؟ بنت أخو إبراهيم، وأنها يعني كانت تدل عليه لأنها حرة وكذا وكذا، فأمرته أن يبعد هذه المرأة بأي وسيلة، فتصادف هذا مع وحي الله وتقديره. احنا في بعض الناس نفوا هذه الرواية مطلقا وقالوا لا، مش معقول ان ابراهيم يستجيب لمين؟ يستجيب لسارة، ويبقى حياة ماشي تحت مزاج سارة، تأمره يمين يمين شمال شمال زي الازواج المعاصرين اللي في عصرنا، اللي مراته تقول له امشي يمين امشي يمين وامشي شمال تمشي شمال، ويضرب امك يضرب امك ويعمل كذا الى كذا. لا، وفي علماء قالوا ان يعني كما قلت علماء نفوا هذه الرواية تماما، وعلماء قالوا ان هذا الامر من سارة بتقدير من الله عز وجل، يعني تصادف كلام سارة وهذه غيرة وغريزة الانسان مفطور عليها، معروفة الغيرة بين الازواج، وقد حدث مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين كلام ده ولا يعني غارة السيدة عائشة وغارة السيدة صفية والسيدة حفصة، وانتم عارفين ازواج النبي عليه السلام، ويا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، فالغيرة موجودة. لكن انك تعالج الغيرة بالضوابط الاسلامية هو ده المطلوب، اما انك تترك الغيرة تحرق الاخضر واليابس، او ان الغيرة تصل الى درجة الحقد ودرجة التآمر ودرجة الفسق ودرجة المعاصي، فهذا لا يعقل أبدا. فتصادف ضيق سارة من هاجر تصادف مع أمر الله عز وجل وقدر الله، فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يأخذ وليده، ويأخذ زوجه إلى مكان يعرفه إياه سيدنا جبريل عليه السلام. وكان هذا كما قلت من قبل، وهذا امتحان يا إخوة لسيدنا إبراهيم، هذا امتحان وابتلاء. يعني رجل وهب الابن الوحيد على كبر، ثم الله عز وجل يريد أن يمتحنه، هل ينفذ الأمر ولا ما ينفذ الأمر؟ خذ الوليد وخذ أمه واذهب إلى أرض كذا، فيأتمر إبراهيم لأمر الله عز وجل. وهذا تقدير كما قلنا لما سيحدث فيما بعد. وفعلا أخذ هاجر وابنه إسماعيل وبعض من التمر والماء، ومشى أمامهم أو كان يقودهم سيدنا جبريل عليه السلام. طبعا في بعض العلماء قالوا لا شك إن إبراهيم كان يتنقل بوسيلة طائرة سريعة، لأن المسافة بين فلسطين وبين مكة يمكن مسافة ممكن حوالي 900 كيلو ولا 800 كيلو حاجة زي كده، وذهابا وإيابا. وراح أكثر مرة كما سنرى فيما بعد إن حوالي 4-5 مرات يذهب إلى مكة ويرجع ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع. فبعضهم قال أكيد كان في وسيلة مواصلات سريعة مثل البراق أو مثل كذا، ولكن الله أعلم، ما في دليل قاطع على هذا الأمر، لكن بالتأكيد كان في تيسير وسهولة من الله عز وجل. وإحنا عارفين إن المسلم الصالح ممكن أن تطوى له الأرض طية ببركة دعائه وصلته بالله عز وجل. فخلوا بالكم ان هذه القصة في جزئياتها، منذ ان ترك سيدنا ابراهيم العراق وذهب الى فلسطين ثم الى مصر ثم الى فلسطين ثم الى الجزيرة العربية، هذه الرحلة غير موجودة في القرآن، ولكن جاءت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام المؤرخين وفي كلام التوراة. فهذا كلام مجمع عليه بين المؤرخين والقصاص، ومن ينكر هذا فهو ملحد والعياذ بالله. يعني في بعض المستشرقين شككوا في صلة إبراهيم بالبيت الحرام أو في صلته بالجزيرة العربية، وهؤلاء للأسف ليسوا حتى يهود ولا نصارى، فهم حتى كفروا باليهودية وكفروا بالنصرانية، لأن هذا الكلام كما قلنا مسجل في التوراة ومسجل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه له شواهد كثيرة في القرآن الكريم كما سنعرف فيما بعد من بناء البيت الايه، من بناء البيت الحرام. المهم كما جاء في صحيح البخاري أن سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وإسماعيل ووضعهما في هذا الوادي المعروف وادي غير ذي زرع، إلا في منطقة مكة المعروفة الحين. ولم والرأي الأرجح إني ما كان موجود عندهم أي إنسان، ما كان موجود. يعني في بعض الروايات تقول إن قبيلة جرهم كانت قد سبقت إلى المكان، لكن الحديث يرد هذا كما سنعرف فيما بعد. فلم يكن يوجد أي إنسان في هذه المنطقة، وحتى أن هاجر نفسها تعجبت، لمن تتركنا إبراهيم؟ فلم يجبها. ولما كررت السؤال وعلمت أن الله ربما يكون قد أمرك، قالت الله قد أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت الكلمة المشهورة اللي لابد أن نستحضرها ولابد أن نستيقن بها وأن نعرف كيف نتوكل على الله وكيف نوقن ونثق في الله عز وجل، قالت إذن لن يضيعنا، ما دام الله قد أمرك خلاص إذن لن يضيعنا. وفعلا تركهما ومعهما جراب من تمر وقدر من الماء، ورجع إلى إيه؟ إلى فلسطين. لاحظ أن فلسطين دي مش بنيات، لا ده شوف ما أقول لك، مسافات مئات الكيلومترات، ويأتي راكب الناقة ويراجع راكب الناقة. ولاحظ ان هاجر واسماعيل في منطقة بين الجبال، يعني انت نفسك لما تنظر الى الجبال بتخاف بالله عليك، لما تروح تحج وتنظر الى الجبال وارتفاعها وعورتها يمتلئ قلبك بالرهبة، فما بالك بامرأة وطفل صغير رضيع في وسط هذا الجو. هذا بالتأكيد دليل على ايه؟ كمية الثقة واليقين والإيمان والتوكل اللي كان موجود في قلب هاجر واللي كان موجود طبعا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما هو معروف في الحديث الصحيح إن لما نفذ الماء وجف ضرع السيدة هاجر وذهبت تبحث على ماء وجرت أو سعت بين جبلي الصفا والمروة وكان جبلين سبع مرات، وإذا بالنهاية تنظر إلى بعيد فترى الماء قد نبعت من تحت قدم الإيه؟ قدم إسماعيل، قدم الغلام إسماعيل، وقد فجرها جبريل بعقبه عليه السلام، وجاءت بيدها وأخذت تحوط الماء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله أم إسماعيل، يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تكن لو لم تحط الماء بيدها لكانت نهرا جاريا، يعني لو تركتها هكذا كانت تبقى إيه نهر يسير في إيه في مكان، لكنها خوفا على إسماعيل أخذت تحوطها بالماء فأصبحت إيه بئرا، وأصبح الماء محجما ومحيزا في حيز إيه معين. فطبعا شربت، وأنتم عارفين لما المنطقة يكون فيها ماء لابد أن الطير يحوم حولها، الطيور تحوم حولها، وكانت قبيلة جرهم تصادف إنها جاءت من اليمن تسير لترى أي مكان فيه ماء، فوجدت الطيور تحوم حول هذه المنطقة، فنزلوا في المنطقة واتفقوا معها على أن يكون لها الماء ولكن يقيموا بجوارها لكي يؤنسوها. وفعلا هذا الذي حدث وأراد الله عز وجل، يعني إحنا نتعجب، يعني هذا تقدير الله عز وجل. عبرة مش إن سارة هي اللي أمرت إبراهيم وإن إبراهيم هو اللي استجاب لكلام سارة وكذا، إنما هذا كما قلنا بتقدير الله عز وجل. ورجع سيدنا إبراهيم إلى فلسطين واستقر بها، ومرت الأيام ربما سنوات، يعني ربما تصل إلى 11 12 15 سنة، ما في تقدير بالتأكيد يعني، لكن أكثر من 10 سنوات. وهنا جاء أوان البشارة بالابن الثاني لمين؟ لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إسحاق عليه السلام. في هذا الوقت أيها الإخوة كان إبراهيم يقوم بالدعوة إلى الله في هذه المنطقة، وقد وردت عدة روايات في التوراة وفي الآثار تقول أنه ذهب إلى شمال الشام وأنه قابل عدة ملوك، وتكرر نفس الموقف الذي حدث مع الملك الجبار في مصر تكرر مع ملك آخر من الإيه من الملوك. ويكفي أن أقول لكم يعني كما جاء في بعض الآثار أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من دأبه ألا يأكل وحده، يعني كان دايما ما يريد أن يأكل وحده، إنما إذا أراد أن يأكل مشى في البرية حتى يجد إنسان يستضيفه ليأكل معه. فتصادف إن في يوم الأيام جاء رجل وأكل معه، وبعد أن أكل وشبع فسأله عن دينه فوجد أنه يعبد الأصنام فطرده شر طرده. سيدنا إبراهيم طرد هذا الايه الضيف شر طرد، فعاتبه الله عز وجل، عاتب سيدنا إبراهيم في هذا الأمر. يعني كيف إن هذا الإنسان يعني يكفر بي وأنا أطعمه، وبمجرد أنك تعلم أنه كافر ما تريد أن يعني أنت يعني تحزن لأنك أطعمته وجبة غذائية واحدة. طبعا ليس معنى ذلك ان احنا نقول للكافر برافو ونديله جايزة انه كافر يعني، لكن هذا المقصود ان الانسان يعلم ان الله عز وجل لما دعا الخلق الى هذه الارض لم يخصص الارزاق لمين؟ لم يخصصها للمؤمنين، وانما جعل الارزاق شركة بين المؤمنين والايه والكافرين، كما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني المؤمنون لهم الأرزاق اللذيذة هذه في الجنة فقط، هم المختصون بها أو هي خالصة كلهم، لكن في الدنيا يشترك المؤمن مع الكافر في إيه؟ في رزق الله عز وجل. ولذلك لما سيدنا إبراهيم دعا وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فالله عدل له هذه الدعوة وقال له ومن كفر، يعني حتى من كفر سأرزقه، من كفر سأرزقه، ولكن أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالمهم إن سيدنا إبراهيم كان معروف بإكرام الضيوف، وهنا نتعلم آداب إكرام الضيف والتعامل مع الضيف، ونتعلم آداب السخاء والبذل والعطاء. الله عز وجل أراد أن يرسل الملائكة لمهمتين عظيمتين. المهمة الأولى مهمة البشارة لمين؟ لإبراهيم عليه السلام. الملائكة كان سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل أو بعض الملائكة جاءوا في صورة رجال حسان الوجوه، وجاءوا إلى سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم بدون أن يسألهم بسرعة قام ليجهز لهم طعاما، وهذه السنة. وذلك أنا أرجو أنك تقرأوا النص اللي في سورة الذريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. شوف، دخلوا عليه فقالوا سلاما. سلاما أي نسلم سلاما. كلمة سلاما دي مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره إيه؟ نسلم سلاما. قال سلام، كلمة سلام التانى دي تقديرها إيه؟ سلام عليكم، سلام عليكم، سلام. قوم منكرون، يعني هو يعني قال في نفسه، تحدث في نفسه: أنا لا أعرف هؤلاء، وسواء أعرفهم ولا ما أعرفهم أنا سأكرمهم. فراغ إلى أهله، ومعنى راغ يعني راح بخفية وسرعة. الجمع كلمة راغة تدل على إيه يا أخوانا؟ على السرعة وعلى الخفاء. وده يعلمنا أن الإنسان لما يكون يزور ضيف أولا يبادر بإكرامه أولا، ثم بطريقة خفية ما يعمل فضيحة، واخد بالك؟ يعني مثلا يعني ما يتكلم، لأن ربما الضيف يكون عنده حياة يقول له: لا يا شيخ، ما انتش جايب، ما انتش عامل، صدقني ما انت جايب حاجة، صدقني. الأمور اللي تعرفينها دي، واخد بالك؟ فراغ إلى أهله. ولاحظ استخدام الفاءات اللي تدل على الفورية والترتيب والتعقيب. شوف، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. خلي بالك، فجاء بعجل، أنا مش عارف، ما كانش عنده طبعا لبوتجازات ولا ما عرفش إزاي ذبحوا وإزاي سلخوا وإزاي. وبعدين وصف العجل في آية أخرى بإنه حنيذ. معنى حنيذ يعني إيه؟ يعني مشوي. لا، حنيذ يعني مشوي، حنيذ يعني مشوي على النار. وسمين معروف إنه سمين، واخد بالك؟ في سورة أهود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وهنا قال سمين، فقربه إليه فوجد أنه يأكله. هنا سيد إبراهيم خاف. ليه خاف؟ لأن كان معروف من العادات والتقاليد المركوزة عند أهل البادية وأهل الصحراء أن من لم يأكل طعامك لا تأمن غدره. يعني شيء متعارف عليه، إذا إنسان كل من طعامك يبقى أعطاك الأمان إنه لا يمكن يغدر بيك. لكن معنى إنه يقبض إيده ولا يأكل من طعامك، هذا دليل على أنه يبيت لك إيه؟ يبيت لك شرا. وللأسف اليهود إلى الآن عندهم هذه الخصلة، بس مش عارف، يمكن لناس معينين. يعني عندهم، انت تعرفوا لما يروح أي رئيس يزور اليهود في المطار، يقدمون له خبزا وملحا. عارفين الكلام ده ولا لا؟ يقدمون له مهما. وده يعلمنا ان الانسان منا ما يستهتر بان يظهر حضارته او يظهر تقاليده او يظهر عبادته مهما كانت الظروف. فتصور اليهود بهذا الامر، يعني الى الان يؤدون سنه يقولون انهم ورثوها عن ابراهيم. اي رئيس مهما كان، حتى لو كان كلينتون، لو كان فلان، لو كان علان، لو كان تركان، مجرد من يذهب الى المطار وينزل الى المطار يقدمون له خبزا وايه وملحا. هل احنا عندنا استعداد ان احنا فعلا نقوم بعاداتنا وتقاليدنا الاسلاميه التي ورثناها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يمكن في ناس مثلا يمكن بتخجل انها تستخدم السواك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخجل أنها تستخدم أشياء كثيرة من السنن، مثل مثلا تقطير الثياب أو مثل اللحية أو مثل أو مثل أو مثل، سنن كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لكم هذا أيها الإخوة، فلما رأى أيدي لا تصل إليه نكرهم، لما رأى أن أيدي الضيوف ما وصلت إلى الطعام هنا خاف وجال في صدره جالت أشياء، وأوجس منهم خيفة وأظهر هذا الخوف، وقال له ألا تأكلون، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. فلما رأوا عليه علامات الخوف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا أرسلنا بالعذاب لمين؟ لقوم لوط. فأخذ يجادلهم في هذا الأمر كما سمعنا في الآيه في الآيات، إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأيضا زوجته لما سمعت سيرة لوط وقوم لوط يعني تعجبت وقامت، فلما قامت هنا بشروها بمين؟ بإسحاق، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال العلماء كلمة ضحكت ربما معناها حاضت أي نزل عليها الحيض، لأن في لغة العرب أن الحيض يطلق عليه الايه الضحك، واخد بالك؟ وقالوا فضحكت يعني نزل عليها الحيض بعد سن كبيرة، وهذا أمر طبعا يعتبر عجيب، أو هي ضحكت تعجبها لأنها فرحت بإهلاق قوم لوط، لأنها كانت تعرف أن قوم لوط يمارسون الفواحش والمنكرات، وأن سيدنا لوط قد تعب منهم تعب معهم تعبا شديدا، وهو أخوها لوط عليه السلام. وسيدنا إبراهيم اللي خلاه يجادل في قوم لوط إنه خاف على لوط نفسه، ولذلك هم قالوا إن لننجينه وأهله إلا إيه إلا امرأته كانت من الغابرين. فالمهم أنهم بشروا بإسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأخرى وبشروه بغلام عليم اللي هو سيدنا إسحاق عليه السلام. طيب هنا بعض الناس يفهموا أن من وراء إسحاق يعقوب أي أنها ستلد إسحاق ثم تلد يعقوب، وهذا خطأ، هذا خطأ في فهم الآية، ولكن معنى من وراء إسحاق يعقوب أنهم بشروها بأنها ستحمل بإسحاق وتتلد إسحاق، ثم يكبر إسحاق ويتزوج ثم يلد إيه يعقوب، واخد بالك؟ يبقى هنا البشارة يا إخوة تعتبر بشارة مضاعفة. كيف بشارة مضاعفة؟ لأن ممكن ربنا يبشرها بإسحاق وبعدين إسحاق يعيش يومين ثلاثة وبعدين يموت، لكن معنى إن يقول لها إسحاق وبعدين يعقوب معناها البشارة إن إسحاق هيكبر وهيتجوز وهيخلف كمان، يبقى انت لم تضمني جيلا وامتداد حياتك جيلا واحدة بل ايه بل جيلين، لان كل انسان منا يتمنى ان حياته تمتد جيل او جيل او جيلين، يعني كل واحد منا لما بيتجوز يتمنى انه يخلف ينجب ولد، وبعدين تكون الامنية الاكبر ان الولد اللي خلفه ده ينجب ايه ينجب ولد اخر، لانه معنى ان ينجب ولد اخر يبقى ضامن ايه جيلين جيلين متعاقبين. فهنا البشارة فيها ايه بشرطين، ومن وراء إسحاق يعقوب، وذلك ربنا من علينا وقال والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وإيه وحفدة ورزقكم من الطيبات، وذلك احنا عندنا في اللغة المصرية يقول لك ايه أعز الولد ولد الايه ولد الولد، تجد ان الأم كده لما ابنها يكبر ويتجوز ويجيب ولد أم ابن ابنها تفضل يعني دايما تبقى حنينة عليه وشفوقة عليه وتدبيرة وكذا إلى أخوه، فدي من نعم الله عز وجل. وده بيرد على اليهود، هذه البشارة ترد على اليهود الذين قالوا بأن الذبيح هو إسحاق، وللأسف بعض علماء المسلمين قالوا نفس قالوا بهذا الرأي كما سنرى فيما بعد. ليه؟ لأن اليهود بيقولوا إن الذبيح إسحاق، نحن نقول لهم كيف يكون الذبيح إسحاق؟ والله قال ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني معقول ربنا يعمل زي الناس اللي بيدوا باليمين وياخدوا بالشمال؟ مش معقول هذا؟ لا طبعا، ومعروف ان كلام الملوك ايه لا يرد، مش خدوا بالكم ولا كلام؟ فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ الله قال ان اسحاق هيعيش وهيتجوز ويخلف يعقوب، فكيف يقول له اليوم هكذا وبعدين لما يجي اسحاق يقول له اذبحه؟ طب ما انت قلت لي امبارح ان اسحاق هيكبر وهيجيب مين؟ وسياتي بيعقوب. كيف اللي تديه له باليمين امبارح تاخده؟ مش ممكن طبعا، حاشا لله ان يكون ايه، ان يكون هكذا. فدي اكبر الادله، دي من ضمن ذكره الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، ان البشاره باسحاق معها البشاره بمين؟ بيعقوب. وهنا يمنع ان يكون الامر بالذبح يكون بقصد ذبح مين؟ ذبح اسحاق. لكن معروف ان الذبح ذبح مين؟ اسماعيل. في نفس الوقت ان كما جاء في التوراه بنفس التوراه ايضا بنفس التوراه في الاصل حتى المحرفه بتاعتهم الان يقول اذبح ذكرك، اذبح وحيدك. ومعروف ان الذي ولد اولا اسماعيل ولا اسحاق؟ معروف. فكلام اليهود كلام متناقض، كلام اليهود في التوراة كلام متناقض، لأنهم حرفوا ودوروا في كلام الله عز وجل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هي ما تستبعدش عن قدرة الله طبعا، لكنها دهشت، الأمر مفاجئ طبعا بالنسبة لها. فردوا عليها الملائكة وقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.